السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في الواقع استباق الحدث واستباق المناسبة الكريمة الآن حزنا أو سرورا في الواقع له أثر متميز. الذي يستقبل ميلاد الإمام المعصوم قبل ليلة وهو حقيقة فرح بتلك المناسبة، هؤلاء أئمة أهل البيت عليهم السلام ديدنهم طبعهم كما تعلمون عادتهم الإحسان. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رؤي في المدينة وهو يكرم امرأة، نحن الرجال لنتأسى بهذا الخلق الزوجي المبارك. رأوه يكرم امرأة فلما سألوا أو النبي بين ذلك عرفوا من القرائن بأنه هذه المرأة كانت صديقة ورفيقة لخديجة أم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. النبي يكرم هذه المرأة لأنها صاحبة حق مثلا على زوجته أم المؤمنين، هذه عينة من أخلاقيتهم. الذي الواقع يقوم بخطوة داعمة له في فكرة في موقف في حفل بمال بغيره، هؤلاء يردون القضية بأضعاف مضاعفة. بالمناسبة هناك نص جميل في هذا المجال يقول هذا النص: لا تكلفوا أعداءنا قضاء حوائجكم، هكذا يقول المعصوم، لأن هذا سيصبح له حق علينا. والمعصوم يتكفل أو يتكلف يوم القيامة رد هذا الجميل، وكون هذا المحسن من أعدائهم صلوات الله عليهم في الواقع يصبح الأمر ثقيلا عليهم بين إيجابية وسلبية. هذه الديباجة والشكر للأخوة الذين عطروا مسامعنا هذه الليلة بهذه الكلمات الجميلة في مدح السبط الأكبر للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وخاصة الإمام الحسن عليه السلام يعيش ظلامة تاريخية، هو وأخوه الحسين عليه السلام التعابير بالتثنية إمامان قاما وقعدا سيدا شباب ريحانتين هم في درجة واحدة. ولكن على كل أخوه الحسين عليه السلام ذهب بذكر الأول والآخر، حتى أئمة أهل البيت كان ذكر الحسين محور حياتهم. هذه ديباجة لم يكن بالبال ولكن بمناسبة هذه الأنشودة. حديثنا بسم الله الرحمن الرحيم، حديثنا في هذا اللقاء المبارك استمرار لما بدأناه هذه الليلة من في الواقع الجولة السريعة في أحاديث علي عليه السلام في نهج البلاغة. هذه الأيام عادة الناس لا يحتملون الأحاديث المطولة والخطب الطويلة، ولكن لما لا نجلس على مائدة علي عليه السلام في خطبه القصيرة، هذه الكلمات الحكمية التي تفرد بها علي صلوات الله وسلامه عليه. يعني نهج علي في بيان الفكرة نهج متميز، ومن هنا نلاحظ هذا الامتياز لنهج البلاغة. في المجلس السابق طرحنا حكم من حكمه صلوات الله وسلامه عليه: الأرواح تمل كما تمل الأبدان فاهدوا لها طرائف الحكم أو طرائف الحكمة. هذه الحكمة التي نختارها هذه الليلة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه، وكما قلنا أعزائي نحن الذين نتكلم باسم الدين ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه المهمة الخطيرة هذه المهمة الكبرى. حقيقة أنا هذه العبارة قلت لإخواني المهتمين لعل بشؤون التبليغ وغيره، قلت لهم لابد أن نتأمل نحن في هذه الآية. هذه الآية في الواقع شعار المبلغين طوال التاريخ، طبعا مبلغي الشريعة، يقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لاحظوا كلمة بإذنه، هذا الجار والمجرور يجر معاني عظيمة. كلمة بإذنه يعني أيها النبي المصطفى، هب أنك على خلق عظيم، هب أنك على الملكات العالية، ولكن نجاحك في التبليغ في الدعوة إلى الله عز وجل مرهون بإذنه. نحن أذنا لك أن تكون سراجا منيرا، نحن أذنا لك أن تكون داعيا إلى الله وقمرا منيرا، الذي يريد أن يبلغ الرسالة في أي موقع كان لا بد وأن يحوز على هذا الإذن. هذا الإذن الذي لو أعطي لغير عالم في الواقع جرى عليه من الخير ما جرى. تذهبون إلى بعض البلاد آسيا الشرق آسيا البعيدة، وإذا بالمسلمين في بلد الواقع رهن هداية تاجر ذهب من بلاد المسلمين من اليمن أو غيره، وإذا بهذا الرجل يصبح في الواقع هو المؤسس لجماعة الإسلام والمسلمين في تلك البلدة. هذه على كل حال سلوا ربكم في ليالي القادر أن يرشحكم لهذه النعمة الكبرى، أن يموت الإنسان وحساباته الجارية مفتوحة هو في القبر وتأتيه الصدقة والصدقة. يقول علي عليه السلام في كلمته هذه: أدرى بنفسه من استشعر الطمع، أدرى بنفسه من استشعر الطمع. أولا المراد بأدرى بنفسه أي حقرها أهانها. أخواني أخواتي، هذه الليلة ونحن في منتصف الليل من الممكن أن أصابكم شيء من الجهد والتعب، ولكن لا نطيل عليكم هذه الليلة، فقط نتأمل في بعض المضامين الوجدانية. حقيقة أخواني، من الأشياء المؤسفة في حياتنا أن الفرد يفكر في كل شيء، من تجارة مربحة، من زوجة الآن مؤمنة للمؤمنين أو فقط جميلة لغير المؤمنين، من حياة وادعة، من ثروة متراكمة، من منصب يعتز به، من ذرية كثيرة، كل هذه الاهتمامات خارج دائرة النفس. والحال بأن المكلف هي النفس التي تكرم في البرزخ والقيامة، هي النفس والتي تأتي الرب وحيدة فريدة كما خلقنا أول مرة، هي النفس. هذه النفس التي هي مادة السعادة والشقاء، هذه النفس، هذا البدن الذي ننعمه نعالجه نكرمه، كما تعلمون لقمة سائغة لديدان الأرض يتلاشى، الميت لو بقي على الأرض يوم يومين الإنسان يعرض بوجهه عنه لبشاعة شكله ولو كانت ملكة جمال العالم. تعرفون الميت وأصل الميت من شكله مخيف، فكيف إذا بقي عليه يومان ثلاثة أربعة بلا دفن وتحت الشمس بسرعة في هذا الطوفان الأخير؟ رأيتم صور النساء والأطفال والفتيات المنتفخات في البحر وبفعل الموج وما شابه ذلك، مناظر لا تتحمل. أرجع وأقول الإنسان بدلا من أن يفكر في متعة هذا البدن، هو البدن ما قيمته حتى نفكر في متعه، وهذا البدن له شؤون شؤون كثيرة منها الطعام والشراب وغيره من الشهوات. علي عليه السلام يريد كأنه أن ينقلنا إلى هذه النقطة، أزرى بنفسه أن يجعل الإنسان نفسه محور الاهتمام. أنا أقول لا تخف من هذه العبارة، قد تقول أين الاهتمام بالمجتمع. أقول أولا ابدأ بهذه النفس، هذه النفس إن قدرت عليها كنت على غيرها أقدر. الإنسان الذي لم يصلح أمر نفسه كيف يصلح زوجته؟ تأتينا هذه الأيام من بركة البريد الإلكتروني الإنسان بإمكانه أن يبيح بكل أسراره من دون أن يعلم من السائل. هذه الأيام تأتينا شكاوى من الأخوات المؤمنات تقول هذه المرأة فلان الذي له صيت في المجتمع، عنوان لامع، مشرف منتدى إسلامي مثلا في قريته يضرب به المثل في التقوى، وإذا به يعمل به كذا وكذا، هذا سلوكه معي. أرجو أن يكون الكلام خاطئا. طبعا هاي الأخت تشتكي، لابد أن نسمع الدفاع من الزوج أيضا، ولكن الشاهد هي تقول إذا كان هذا هو الدين، إذا كانت هذه هي الشريعة، إذا كان هذا هو الخريج من هذه الجامعة، يبدو جامعة فاشلة هذه الجامعة. معنى كلامها لو كانت هذه الجامعة صحيحة، لو كان الذي يقتدي به والذي يروج له والذي ينشد في حقه والذي يبكي الناس في مناسبته، إذا كان هذا هو الدين صحيح، فلماذا لم يربي زوجي هذا في خلواته في تعامله؟ ولهذا يقال إذا أردت أن تصلي خلف إنسان فسل عنه زوجته، لأن هي أخبر الناس بأسراره وأموره أو حتى ذريته. أرجع وأقول أعزائي علينا أن نعمل في هذا الحق الأول، الله الله في أحب الأنفس إليكم بهذه المضامين. يقول علي عليه السلام أزرى بنفسه من استشعر الطمع، أي حقرها من عاش حالة الطمع. السؤال هنا نسأل علي عليه السلام يا أمير المؤمنين، ما الفرق بين الطمع وبين الطموح؟ هي كلمات متشابهة، هذا فيها عين وذاك فيه حاء. الطموح في الواقع ممنوح عليه صاحبه، عندما تريد أن تعرف زوجا لأن يتقدم لفتاة من المديح يقال هذا إنسان طموح في حياته. إذا كان الطموح ممدوح فما فرقه عن الطمع المذموم؟ الفارق إخواني في بكلمة واحدة فرق بين إنسان يطمح في حياته، يطمح في أن يعيش حياة مادية مريحة لأهداف شتى، منها أن يكفيه الله عز وجل شر الاحتياج إلى الخلق. أنا عندما واقع في بعض المساجد على باب المسجد إنسان ظاهره جيد، يعني إنسان يعني لو لبس ثياب مرتبة ولبس زيكم هذا لعلك تقدمه في المجالس، ولكن يقف أمام الناس يقول يا أولياء الله ما لله أعطوني شيئا، الإنسان حقيقة يعيش حالة الأسف. هكذا إنسان ظاهره وفي عمر متقدم 50-60 سنة وهو في أواخر حياته ويمد يده على باب المسجد، الناس يتوجهون لصلاة الجماعة بين يدي الله وهو ينتظر المصلين متى يرجعون ليأخذ منهم 100 فلس و200 فلس وما شابه. حقيقة هذه أنا أعتقد أن الذي يعيش إذا كان ابتلاء من الله فأكرم به، ولكن عادة هذا في الواقع نتيجة التقاعس أيام الشباب، هذا نتيجة عدم الجدية في الحياة وعدم التخطيط للمستقبل. هذا هو الآن يضرب بعصا كسله وتقاعسه أيام شبابه. وعندما نلاحظ حياة البعض منهم نراه في حالة جيدة كانت، إلا أنه بالحرام والقمار والمخدرات وما شابه ذلك وصل لهذه الحالة التعيسة. إذن المؤمن في سعيه الدنيوي هدفه أن يستغني لا عن الناس، كان ذلك يقول اللهم أغنني عن الناس، فجاءه التصحيح وقل هكذا قل أغنني عن شرار خلقك، وإن الناس تحتاج بعضها إلى بعض كما تعلمون. النقطة الثانية في حتى نعرف الفرق بين الطمع وبين الطموح، الإنسان المؤمن السائر إلى الله عز وجل، الإنسان له سبيل إلى ربه، اتخذ سبيلا يكدح كدحا فملاقيه. الإنسان المؤمن في الواقع، انتبهوا إخواني لهذه النقطة، البعض يأخذ من كلامي فقرة وبفضل الله عز وجل يعمل بها يتغير مجرى حياته. المؤمن في حركته الدائبة إلى الله عز وجل يحاول أن يخفف ويمتص بل يلغي كل مصادر التشوش في حياته. وإنسان مفاضي كل يوم يدخل في نزاع مع الآخرين، يريد أن يصلي صلاة خاشعة، إذا جاء من المحكمة وهو في عراك مع خصمه ومع القاضي، هذا الإنسان كيف يصلي صلاة خاشعة؟ الذي يدخل إلى المنزل تستقبله الزوجة بكلمات نابية، هذا الإنسان يصلي وهو يفكر كيف يؤدبها بعد صلاته بفعل أو بقول أو ما شابه ذلك، ولعله في أثناء الصلاة سهوا يتلفظ بألفاظ على زوجته مثلا إذا بلغ به ما بلغ. يريد أن ينام ليستيقظ لنافلة الليل يقول يا شيخ أنا ساعتين أتقلب في الفراش أصابني الأرق، ثم نمت ساعة قبل الأذان وأخذني النوم إلى طلوع الشمس. الذي يريد أن يحيي الليل فبد أن ينام نومة الأولياء. قلنا في مجلس أحد العلماء المحترمين يقول أنا نومي بيدي، الإخوان قالوا نتحداك يلا الآن نام، وانت جالس بالفعل جلس واسترخى قليلا فإذا به ينام أمام القوم. نعم أثبت أن نومه بيده. ما هذا التسلط على الأعصاب وعلى، يقول نعم أنا متى ما أردت أن أنام أنام. هذا الإنسان طبعا يعيش ارتياح باطني، الأمر بيده. أرجع وأقول من موجبات الاستقرار في الحركة الروحية إلى الله عز وجل انتفاء المشوشات. رحم الله سلمان المحمدي، هذا التلميذ الأول لمدرسة النبي وأمير المؤمنين عليه السلام، له عبارة أن طالما استشهد بكلمة سلمان، سلمان هو إنسان اعتيادي، يفهم من روايات أهل البيت من القرائن أنه أول الصحابة بعد درجة النبي والأئمة عليهم السلام، يعني أفضل صحابي في تاريخ الإسلام على طبعا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، المرشح هو سلمان لما وصل إليه، حتى لعل بعض درجات الاسم الأعظم. لما أخذوا عليا عليه السلام وأصحابه تألموا من حالة علي في بعد وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، بلغ اليقين بسلمان درجة أذهل الآخرين، يعني قال ليش أنتم مرتبكين، أخذوا عليا في المشكلة. هو تكليفه هذا أن يسكت، لو شاء الشاهد فيها الفقرة لو شاء لقلب ذه على ذه، أي هذه على هذه، يعني الإمام بيده ببركة الله عز وجل رب العالمين أعطاهم سلطة كما أعطى لآصف سلطة على عرش بلقيس. علي عليه السلام أولى من آصف بهذه المنقبة ذلك عنده علم من الكتاب وهذا عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أقول بعد هذه المقدمات التشويقية لاستيعاب كلام سلمان، يقول أنه النفس على كلامه تضطرب إذا لم تكن لها قوت السنة. سلمان يهيئ قوت السنة ثم يعمل يشتغل، وكان على المدائن واليا. الإنسان إذا ما عنده قوت السنة طبيعي يفكر في رزقه، ولهذا قيل من لا معاش له لا معاد له. إذن الطموح أمر جيد، وأنا قلت لإخواني الأعزاء الذين يريدون أن يتفرغوا في الثلث الأخير من حياتهم للعبادة، للعبادة وخدمة الخلق في سنوات التقاعد، أقول لهم أنتم في الأربعين سنة الأولى 45 كدوا واجتهدوا حتى يكون لك رأس مال يأتيك الربح من مشروع تجاري وغيره، وأنت تسافر إما في سفرات خاصة للمشاهد المشرفة أو في دعم المشاريع الإسلامية وخدمة المؤمنين. نعم هذا هو الطموح. الطمع في الواقع حالة مرضية. الطمع أن تطلب في الواقع المال لأجل المال، المال هدف لا وسيلة. يطلب المال، أنا قلت لبعض المؤمنين واقعا كم الآن كم يبلغ الإنسان من قلة العقل والتدبير أن يرى ارتفاع رصيد أمواله في بنوك سويسرا وغيرها مثلا مزية له. هو الآن جالس لا يحول ماله لا إلى خير ولا إلى لذة، فقط يراقب الأرقام وكيف تتصاعد شهرا لشهر. هذا هو الطمع الذي يوجب حقارة النفس. واتفاقا بعض الظرفاء يؤلفوا بعض المقالات أو الكتب عن حالات البخلاء في التاريخ، يصل الأمر إلى درجة مضحكة جدا. وهذا الأمر يبلغ مداه عندما ينتقل الإنسان من هذه النشأة للواقع ليرى أن كفة حسناته مع سيئاته متوازية، يحتاج إلى درهم واحد ليدخله الجنة. لو أن له صدقة جارية في الحياة الدنيا، لو ترك ولدا صالحا يدعو له، لو ترك علما نافعا بين يدي الناس. بمناسبة العلم النافع، إذا أردت أن أغبط عالما من علماء الإمامية، منهم صاحب هذا الكتاب الشهير كتاب مفاتيح الجنان، هذا الإنسان الذي لا يخلو بيت من بيوت المؤمنين إلا هذا الرجل في عالم البرزخ. أنا أعتقد أن من أثرى العلماء في تاريخ الإمامية كتب السيد بحى العلوم والمقدس الأردبيلي والشيخ الأنصاري والطوسي، يستفيد منها بعض الخلق، ولكن هذا الرجل ما من أحد إلا وله صلة بهذا الكتاب. ورصيد الشيخ القمي الزاد خصوصا في شهر رمضان في ليالي القادر كتابه بين عيد المؤمنين، دعاء الافتتاحي ودعاء أبي حمزة الثناني. أظن الأيام الشيخ يعيش حالة السكر في عالم البرزخ لما تأتيه من الثروات التي لا تعد ولا توصف. هذا الرجل يعني يعتبر فقير مع هذا التأليف العجيب. سمعت أن رأيت ولده قبل سنوات، لا زال ولده يعني حي يرزق، ولده الذي كان هو أظن الباقي من أولاده، يقولون بأن الشيخ أعطاه كتابه للمطبع طبع في حياته، عندما أعطاه للمطبع قال أرجع لي كتابي لا تطبع الكتاب. قال لما؟ الكتاب يعني يبدو جيد. قال لا لا أنا أرجع للكتاب. بعد سنة رجع وقال الآن آذن لك في الطباعة. قال ما السبب؟ قال أردت أن أعمل بكتابي من أوله إلى آخره، أدعو الناس بقراءة الأدعية والصلوات وأنا لا أعمل بها يصير. عمل به عاما ثم أذن له، ولهذا كتب الله له الخلود بإخلاصه. وكان يقول هكذا يقال عنه يقول كتابي هذا سفينة البحار سوف لن يروج كثيرا، مع أن السفينة ملخص البحار بأجزائها المئة. يقول عندما ألفت سفينة البحار أخذ منه وقتا كثيرا، الأيام تلك لم تكن كمبيوترات وما شابه، فيها الشدوية وأقلام كذائية طبعا يأخذ عمر طويل. يقول رأيت أن هذا المؤلف له وزن، أعجبني هذا الكتاب لأن الكتاب عظم في عيني. أنا أعتقد أن هذا الكتاب سوف لن ينجح لأنه أعجبت بكتابي هذا. شوفوا إلى المراقبة الدقيقة له، مفاتيحه هكذا ولكن سفينته هكذا كان، وإن كان كتاب راجح الناس ولكن ليست كتابه مفاتيح الجنة. كل هذا الكلام يصب في هذه النقطة، أن الإنسان المؤمن إنسان دؤوب في حياته. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجب بأحد كان يقول هل له من حرفة؟ طبعا نعم النبي يتظاهر بذلك، وإلا النبي كما نعلم مختصر بالغيب. يقول فإذا قيل له لا حرفة له سقط من عين النبي. إنسان بطال، كيف هذا الإنسان يكون يستحوذ على نظرة المصطفى صلى الله عليه وآله؟ ولكن بين قوسين البطالة التي لا يكون فيها، التي يكون فيها الإنسان مقصرا، لا البطالة التي لا حيلة فيها، ذلك أمر آخر. إذا أزرى بنفسه أي حقر نفسه، علي عليه السلام جعل النفس مصبا للحديث، من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره. نقطة مهمة وجميلة حقيقة. نحن بفضل الله عز وجل باعتبار على كل من البعض يراجع ويعلم يريد أن يستفيد شيئا، تقريبا رأينا أنه لا يخلو أحد في هذه الدنيا من هم يشغله حقيقة. ترى أن إنسان حسب الظاهر إنسان مرتاح مستقر، تدخل في عمق حياته أو هو يشكو إليك همه، تراه متورط في مصيبة من المصائب، إما في ماله، إما في بدنه، إما في أهله، إما في ولده، وإما في والديه، وإما في وسوسته هو. جميع أمور الحياة متسعة له، يصاب مثلا بالوسواس القهري، يعيش عالم الخيال والوهم، يؤتى من زاوية من الزاوية. المهم الإنسان في هذه الحياة الدنيا أخواني أخواتي بناء رب العالمين أن لا يرخي الحد لعباده، وإلا طغوا في الأرض، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولكن كلامي لإخوان الأعزاء، لماذا تكشف أوراقك لكل أحد؟ هب أنك مبتلى، الخطوة الأولى قبل أن تشكو همومك للناس، لماذا لا تتخذ رب العالمين كما في المناجيات الأولى في مفاتيح الجنان، في مناجات دعاء المشلول أو يستشير، يا شفيق يا رفيق، يا شفيق يا رفيق، يا جاري اللصيق. أشهد الله عز وجل لو أن أحدكم قرأ هذه الفقرات مرة واحدة، لا يحتاج إلى ورد، إلى ألف مرة تقرأه 40 يوما، اقرأها مرة واحدة وأنت تستشعر هذا الحنان الإلهي، وخاصة إذا كنت عند الحطيم تحت الميزان في الطواف في السعي تحت قبة الحسين عليه السلام، ما في رب قل يا ربي يا شفيق يا رفيق يا جاري اللصيق، فكني من حلق المضيق واكفني شر ما أطيق وما لا أطيق. لو قلتها مرة واحدة بإنابة وبانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، ثق أن الأبواب ستفتح لك على مصراعيها. نحن مشكلتنا نتعامل مع الله عز وجل على أنه منتقم جبار، ولا نتعامل معه على أنه أقرب إلينا من حبل الوريد. هذه الرواية في الواقع لا دعنا عن هذه الرواية لأنها رقيقة جدا، أخشى أن لا نعطيها حقها في وقت آخر. أرجع وأقول أخوات المؤمنات، أنتم تعرفون ما معنى الأمومة، نحن الرجال لا نعلم ما هي الأمومة. أمومتنا لا تقاس بأمومتكم، هذه الأمومة معنى من ألطف معاني الوجود. ولكن هذه الأمومة من كنا؟ هذه الأمومة شعبة من رحمة الله عز وجل، وحننت علي قلوب الأمهات الرواحم. هذا الحنان حنان الأمومة. أنا عندما أنظر إلى بعض الحيوانات الأدغال في الأفلام كالأسد وما شابه، هذا الحيوان المفترس الذي لا يرحم غزالا ولا حيوانا، عندما يصل الأسد إلى أشفاله اللبوة إلى أطفالها وكأنها هرة بين أيديها تتواضع. هذا النسر أو هذا العقاب الذي رأيته في بعض الأفلام يختطف الحيوان من الأرض بيد رجليه ويطير يأتي إلى العش ليجعل الطعام في فم الأولاد الفراخ، يقال في اللغة العربية يزق الطعام زقا أن يجعله في منقار الطير. حنان الأسد في الأدغال، حنان العقاب والنسر في العش عش النسر، وحنانكن خلف الستار على أطفالكن، كل ذلك شعب من رحمة الله عز وجل، فكيف بالحنان الإلهي؟ هذا الحديث من الممكن إلى الآن لم أنسه، أذكر لكم في ليالي القدر المبارك، يبلغ الحنان الإلهي بعبده. العبد يجتاز مراحل المحاكمة الإلهية، ونجعل هذا الحديث ختام حديثنا هذه الليلة. يجتاز مراحل المحاكمة بصفة الموازين القسط ليوم القيامة، لا تخفى عليه خافية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يأتي يوم القيامة حاملا ثقله على ظهره، تتطاير الكتب بعد الامتحان، توزع الشهادات، شهادات النجاح مكتوب على شهادة النجاح، مو مقبول في الجامعة والمدرسة، مقبول للأبدية في الجنة. يا لها من شهادة قيمة، أنت خالد في جنان الخلد، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، أنت حي لا تموت طبعا بإذن الله. وإنسان يأخذ كتابه بشماله مسودا وجهه، يريد أن يتحدث مع ربه لا يؤذن له. تعرفون أسلال سلاسل عرصات القيامة، يكفي أن يربط الإنسان بحبل لا بسلسلة، فكيف إذا بسلسلة نرعها 70 ذراعا من سلاسل القيامة؟ وأعتقد أنها سلاسل على كل حال الاقتراب منه عين العذاب، فكيف إذا لف به الإنسان؟ يدخل أبواب جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد، ملائكة الله، ولكن على باب نار جهنم غلاظ شداد. هذه الوجودات النورية اللطيفة تتحول إلى وجودات غليظة، لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون. موقف، وأنا أذكر لكم وصفا ناقصا غير بليغ، أرى البعض يعيش حالة الخشية، فكيف بالواقع؟ المهم، تسعر نار جهنم لكي يبقى فيه هذا الإنسان المسكين البائس، انظر إلى الحنان الإلهي، الأمور حسنت ثنيا لهذا العبد. لو كل العبيد يوم القيامة مثل هذا لما دخل النار أحد. يلتفت إلى ربه، رب له تجلي في القيامة، وجوه يومئذ ناظرة، يلتفت إلى الله عز وجل ويقول كلمة مؤثرة، يقول يا ربي ما كان هكذا ظني بك. وبعبارة إحنا أصحاب مآثم، عمر بكينا على سيد الشهداء، أقمنا عزاء أهل البيت، ذهبنا إلى بيتك الحرام. هذه عاقبته أن تدخلنا نار جهنم. يا لها من شقاء. أكو بعض الناس يتفاجأ بجهنم، أكو ناس في الدنيا وهو ضامن جهنم بسوء عمله، ولكن في ناس الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المصيبة هنا إنسان يمشي في طريق أعوج وهو يظن أنه يسير إلى الكعبة وهو يسير إلى جهنم. يأتي الخطاب من الله عز وجل: لا، هذا رجعون، كيف يدخل النار يعني بحسن الظن به؟ التعبير الرواية أنا رأيتها بنفسي جدا جميل. يقول هذا الإنسان، تعبيري هذا الإنسان يكذب، تمثيلي ليس تمثيلية مثلا، أجيز كذبه، هذا الكذب الذي يكذبه أجيزوه، لو كان له حسن ظن لله ما كان هكذا سلوكه في الدنيا. أجيز كذبه. قد يقول قائل: أننا علمتنا خش حجة يوم القيامة كلنا ندعي. لا، الإنسان يذهل. البعض رب العالمين في الدعاء تقول: اللهم لقني حجتك يوم ألقاك، أعطني حجة لأتكلم بهذه الحجة معك. إذا يقول علي: من برك لكلام علي ورضي بالظل من كشف عن ضره. قدم شكواك إلى رب العالمين، ولكن في نفس الوقت اختر من عباد الله الصالحين من يمكن أن يجري الخير على يديه. كلمة أخيرة وندعو لكم أعزائي إخواني: من أراد أن يصل إلى الله عز وجل، عالم العبادة والتهجد والنافلة، هذا كله في جانب، هذا لا بد منه. يقولون من أفضل الطرق للوصول إلى الله عز وجل أن تخدم العباد، أن تكون مظهرا للخير على وجه الأرض. موسى عليه السلام يقول لله عز وجل كما في بعض النصوص هكذا المضمون، أنا حقيقة حاولت أن أبحث عن مصدر الرواية، كلفت أحد العلماء المحققين، يقول: نعم أنا رأيت الرواية ولكن تأخر في إرسالها إلي. يقول موسى عليه السلام: يا رب لي سؤال أستحي من طرحه عليك. موسى كان مدلل، علاقة مع الله حميمية جدا، علاقة صداقة. وما تلك بيمينك يفصل في الحديث. يقول: اذهب إلى فرعون، يقول: هذا أخي أفصح مني لسانا، هذا مخلي وياي يشد من أذري. كان له علاقة أريحية مع الله عز وجل. عندي سؤال أستحي، قال: اسأل موسى. قال: لا أستحي. يبدو أكثر من مرة إلى أن اطمأن قلبه، قال: يا رب عندي سؤال. يقول: إذا كنت عبدا ما كنت تصنع، أنت رب تعبد، ولكن لو كنت عبدا ما كنت تصنع؟ الجواب أعتقد لو وضع مسابقة للجواب، مسابقة طريفة، الرب ماذا يقول لو كان عبدا؟ وإذا بالجواب يأتي: لو كنت عبدا لخدمت العباد، لو كنت عبدا لخدمت العباد. وخدمة العباد، قد يقول القائل: الشيخ يتكلم مع من هذه الليلة؟ كلنا مفلسون مستضعفون في الأرض. خدمة العباد يحتاج إلى خزائن الأرض، إلى حسابات ثرية في البنوك، ليس الأمر كذلك. كلمة تفرج بها عن أخيك، إنسان ضال تأخذ بيده، تأتي ليلة القدر الأحياء، لما لا تأخذ بيد إخوانك وأخواتك وأقربائك؟ لماذا تأكل هذا الخير وحدك؟ خذ بيد هؤلاء، سلمهم إلينا، أنت عليك أن تأتي به إلى باب المأتم، ونحن بفضل الله وكرمه وكلمات أوليائه نكمل المسيرة معه. نعم، هذا هو الخير الذي يجريه الله على يديك. في ختامه، في ختام حديثنا، أدعو الله عز وجل، وأنا دعائي دائما إن شاء الله يثبتني ربي على هذا النهج، أن يكون الدعاء حقيقيا. أكو أدعية مجاملات متعارف، بعد المنبر الإنسان يدعو. هذا الدعاء مو من باب المتعارف. جماعة جالسين لعله ساعتين ثلاثة هذه الليلة، جماعة ذكروا أهازيج في مدح الإمام المجتبى، نحن تحدثنا معكم في كلام أمير المؤمنين في مكان يذكر فيه الله ورسوله. حرام الإنسان يخرج ولا يطلب من الله شيئا، لنطلب هذه الليلة من الله عز وجل. حقيقة لولا أحساسي أن الجو مهيأ كان من بال ننهي الحديث ونطلع وقال الحديث هذه الليلة، ولكن استسمح أصحاب هذا المكان المبارك أن خمس دقائق نتضرع إلى الله عز وجل. ووقع في قلبي هذه الليلة، ولعله إن شاء الله ذكرنا المحبة، الأمومة، عرفات القيامة، اللطف الإلهي، جاء في بالي أن نستمتع هذه الليلة بمناجاة المحبين إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. وإخواني هذه المناجاة مناجاة غرامية، فيلم غرامي هذه المناجاة، من يقرأها بطلب مو قراءة، بطلب لو قرأها 40 سنة ليعطى استجابة لفقرة من هذا الدعاء، كفاه يا نعيمي وجنتي يا دنياي وآخرتي، انتهى الأمر. من كان الله دنياه، من كان الله آخرته، أعتقد ما بقي شيء لم يستجب في حياته. أحتاج إلى مفاتيح الجنان وإلى تخفيف الإضاءة قليلا حتى يكون في جو دعائي. وإذا أحدكم أدركته الرقة فليشركنا في دعواته هذه الليلة. توجهوا إلى القبلة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. هكذا يفهم إخواني أخواتي من بعض الروايات، لو كان في المجلس عبد صالح له وجاهة عند ربه، رب العالمين لا يخيب أحدا من الجالسين ببركة ذلك العام أو تلك الأمه. اتفاقا بأن الرواية هكذا، القوم لا يشقى بهم جليس بعد غموض الرواية هكذا. هذه الليلة ونحن على مشارف ميلاد إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، نتضرب إلى الله بمناجاة إمامنا زين العابدين. إلهي من الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدرا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حوارا. إلهي اجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأعدته من هجرك وطلاك، وهيمت قلبه لإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه وأخليت وجهه لك، وقربت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك. إخواني أخواتي، هذه الفقرات من مناجاة إمامنا زين العابدين، تأملوا في مضامينها، قدموا هذه الليلة طلبا إلى الله عز وجل، وإن تأخرت الإجابة 40 سنة. اللهم اجعلنا ممن اخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين ودهرهم الزفرة والأمين جباههم ساجدة لعظمتك وعيونهم ساهرة في خدمتك ودموعهم سائلة من خشيتك. هنيا لمن رق القلب وجرى دموعه ودموعهم سائلة من خشيتك وقلوبهم متعلقة بمحبتك وأفئدتهم منخلعة من مهارتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة وسمحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة. يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية أعمال المحبين أسألك حبك وحب من يحب وحب كل عبد يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائما إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك. إلهي لا تفرق عني وجهك يا نعيمي وجنتي. يا دنيا يا وآخرتي إخواني أتم الليل سمعتم مناجاتنا من هذين العابدين. ما هي حال الملائكة عندما ترى الإمام يترنم بأهله الضجاج ولكن الأمة لم تعرف قدره. هذا الإمام وصل بهم حالا توضع الأغلال الجامعة على عنقه يطلب من أحدهم شيئا يجعله بين الأغلال وبين بدنه تأكل من الحديد. والمصيبة بلغت أوجها دعونا الليلة إن لم يبكي أحد واحد كل المناجاة فليبكي على الحسين فإن البكاء عليه يحق الذنوب العظام كما في رواية غيرنا الرضا يغتش به. إن كنت باكيا على شيء فك على الحسين. إلهي ارحم هذه الصرخات التي في مجلس ذكر الحسين سفينة النجاة علم الهدى أوسع أبواب الرحمة باب الحسين. إمامنا زين العابدين عندما فرغ من نفس أبيه الحسين هاجر به الكون وكتب بإصبعه على قبره هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا فيقتل مقالا حسين في كربلاء وفي كل عضو من أنامله محمود. سنربكم في هذه الساعة فرج إمامكم إلى رقة الفاتح وجرى الدمع ولو بمقدار جناح بعوضة فدونك دونك فقد قتل خطرا. على الحرب في غد وفاطمة فأخرتها إلى هذه الليلة اقترنت فرحتنا بميلاد الحسن حزننا بما جرى على الحسين. يعني نحن خلقنا من طينتهم نفرح تارة لفرحهم ونحن نشعر سن حزن فاحشرنا معهم واصلح رائدنا بهم. أبلغ سلام الليل إلى إمام الزمان والحجة بن الحسن. سيدي هنئ له مناسبة بلاد جد المجتبى يا بقية الماضين اختمها بهذا المدام إمام زماننا يا أيها العزيز. مسنا مسنا واهلا انظر وجئنا ببضاعه الحجاج فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يهدي المتصدقين. ضمانا للاجابه النادي ربنا عشر مرات نسالك اللهم ونبلوك باسمك العظيم الاعظم العزيز أجل الأكرم. نادي ربك وجبرك على قديك تمسح حاضرا دمعة الخوف من خشيته وعلى وليه. يا الله يا الله يا خزائنه بين الكاف والنون استجب لنا الليلة ما سألنا وما لم نسأل وأنت أعلم به منا دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.